وهذه النقطة نتدرج فيها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في نفس التشبه وإن لم يقصد منه وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم إذا قلت بأن السبب الظاهر يمنع التشبه، السبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود. لكن لو قال قائل أنا جلبت هذا اللباس ولا قصد التشبه وهو من لباس الكفار قلنا هذا موجود، لكن لو انه عمل عمل يقتضي ان يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يدور التشبه. قائد من الناس عارف لا ما فعل لان ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه الناس هذا جلني يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة تصحيح وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يأخذ عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إليه الصورة. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك مما قوله وصوروا فيه تلك الصور ولا سيما إذا كان إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرعا، معظم عادة مثل الرؤساء والزعماء أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم كما يفعله بعض الجهلة يؤلفون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم، فكل هذه من الأمور التي يحذر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل أولا كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاه والسلام على حمايه جانب التوحيد، لان التوحيد من اعظم الامور، يعني المعاصي ولو كبرت اهون من الشرك. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر. المهم أنها أهوى من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا، ونحن الحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانحداد العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق له عما خلق له. الآن عامة الناس مش تجدهم مشتغلين بأي شيء، في الدنيا ما الذي بأقطارهم؟ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومنصرفين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجد الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، سمهم عبيدا لما تعبدوا له، فقال كأيت عبد الدينار، كأيت عبد الدرهم، كأيت عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدره من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وكائسة من جعلها غاية في الواقع. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي سرورها مقصود في الأحسان؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم نصر. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن ذلك. البهيمة دائما مسرور ولهم إلى الأكل والشرب والسؤال وهو ذلك، ولا يمكن بشيء. فالحاصل إننا نقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاون بذلك، لا تقول نحن هذا أدلك تحرص عليه منهم ثم يسكن ولا في البيت، ما يسكن هنا أو في البيت في البلدين يجد الإنسان ولا شوفها السلام. فقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت بخمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام. الرابعة نهي الله وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يحب على فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب الثالثة لعنه إياهم على ذلك لقوله لعنة الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتماليه هما حسين لعن الله اليهود والنصارى. ذكرنا احتماليه لقوله لعنة الله اليهود والنصارى، ما هما؟ اي الطرد ولا بعد عن رحمة الله. لكن هذه الجملة من انت؟ ثم تلمت انشاء او خبر. نعم، يحتمل انه انشاء او خبر، يعني يحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم

لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه باتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخطف المذاهب، بل إن لم نقل أخطف المذاهب، ولكن أخطف منه مذهب الرافضة. حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع حصها الرسل، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذا يقول مالك رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وصدق رحمه الله، وتأملت ما وجدت إلا البلاء خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القرطبي رحمه الله. قتله سلم بن أحمد، سلم بن أحوض صاحب شرطة نصر بن سيار، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سمعان وصواب الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، والجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم جهم وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، لهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فأنتم في عرق ما أخذ عن عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذ عن أبا بن سمعان عن طالوت عن نبي بن الله. نعم. الذي قال إن الله ما كلمه موسى ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله. الجعد بن جهل. يقول: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع، لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات بعضها أفضل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما يتبع لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره. هذا باب نعم. هذا باب الجهمية. نعم. لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا من جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة. نعم. لا يعرفون الله.

فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله، نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفوق. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة، دائما الذي يغضب، نعم، دائما يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه، يطلق زوجته، يكسر فناجيله إلى آخره، نعم، أليس كذلك؟ لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا، ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقة ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله بما يشبه غضب المخلوقين؟ أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك غضب عليك تزعل من صحيح، لكن ما تغضب عليه. لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، يعني تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أبوك ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغاضب، يستطيع أن ينفذ ما أرى، فهو صفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص مثل المخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب في الانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، ايش معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا منهم. وجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارمية، وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما عرف الله بها ورسوله فإنه لا بد أن يقع في ذلة وفي مهلكة، وأنه واجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استبدال الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد لكونهم، ها، ذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، ها، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن بناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد. هو ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبله وهن يعبد. على هذا، على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، يعني لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر لا يشك، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثل الله وقف، الناس يقولون الله وقف، قول ما رأيك فيها؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز الدار الهندسي إذا ضم ما قبلها واو، وهم مضمون ما قبل الله أكبر. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، إلا بالأول الإنسان تعبان من الفعل المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقترف عدم الإجابة لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك؟ ما رأيكم؟ ها؟ إيه؟ ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته، أن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قبره وثنى أبدا، فلأنه صلى الله عليه وسلم سمي قبره بثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية، محمية غاية الحماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنى يعبد من دون الله، ولم نسمع والحمد لله في التاريخ أنه جعل وثنى. صحيح ان في الناس الان يهون فيه، لكن ما وصل الى ان يجعلوه وثنا، وانما قد يعبدون الرسول ولو في محل بعيد. نعم يسعد يدعو الله يكون رسول عجيب هي الطواف فيه ما يعدل، ليس معهم ان جعلوه وثنا من مثل ما الدعاء هل يتوجهون إليه هدهم؟ هذا يقول اللهم أنت نهار وحق من بس أنطر علينا احتياركم، يعني كان هذا باطل بعضيك أكثر منه صالح عبدا. ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤوس الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، يقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو الحسين إجابة الحد مدحا أو دما، والمراد هنا مدحا ولا دما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه، وقوله أوثانا جنبوة، فالوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو بخلاف الصنم، لأن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنم. لا لا ما ذكر، أنا ما عذر من الله على شكل تمثال. قال روى مالك في الموطا ثم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه سندًا، ولكن لو علمت ما ناقشتكم به، والآن ناقشتكم بها، ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ قلت عرض الله ثم قال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل خير وثن يعبد، ثم قال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح أن العبادة أن قدر المصابة العبادة أن قدر المصابة أو عبادة أن قدر الله تجيب. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه أن لا يتقدره يوم الليالي. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية، لأن غضب الله اللهم لا تجعل خير وثن يعبد، اشتد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على ما تنتهي صورا بأنه صار رسول ربه لا يتقدره وثن يعبد. ذكرناه نعم يقال خالق نعم هي عباده الى عباده الى هذه عندك يقول مثل ما قال زياده على خالق الجنه الاولى تعودا من المربوط ثم خطاه. لا لا هذا الالفاظ اضطرب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. قوله اشتد غضب الله في الحديث ازداد الغضب لله، هل الغضب حقيقي ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي بغير الله في هذا المخلوق، حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوق. نعم لا في حد ذاته ولا في اثاره. نعم بيد مرتفع قولنا لا في حد ذاته. نعم شده لا في حد ذاته، يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في اثار الغضب. لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثار عبد الله. الله أيضا الله لا أثر الضرس الضرس من هذا الغضب ينسى أثر الضرس من هذا الضرس كيف ذا لأن هذا المطلوب معروف معروف من أثار الجنة وغضب غضب الله معروف إذا عارف فقط مع غضب الله لا يشبه هذا المطلوب. نعم لأن غضب المطلوب قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأذي، وغضب الله ما يؤدي إلى ظلم. نعم شيء ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف نمر من الآخر كلابنا هو نفسه مثل كسر ماله نعم خرب تجارته نعم يطلق زوجته

صار صنما كما هو ظاهر في سياق المؤلف لأنهم غالوا في قبره أولا وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد التوفيق لهم ويعطونهم إياه ثم بعد ذلك عبدوا فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها ولهذا نهي عن تصفيفها والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المصدر العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك إن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمر أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا حجوب، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا منه، لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية ما يخص أحد بشيء منه. نعم من هذا العربي لأن الفروق اللي ما في الكلمة موجودة في هذا وهذا وهم أنه ولكن هذا المؤلف أطال عزيز مدهد يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا أن صحيح مثلا العربية أن الاشتقاق من المصدر الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. ما الصوية أحسن شيء يقال أنه يعرف بتقديمه إلى إليه. ما إلى الصوية الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه على كل حال هو معروف عندنا انه الشعير والظاهر ايضا ان غير الشعير يبقى لكنهم يختارون الشعير لانه ارخص ولانه الطف. الشعير له فوائد عظيمه. قال وما يعرف الدخل ما يعرف لهذا يمكن خالص من السبيل من أجل من الشعب ما في من العسل. قال كذلك أخراج قال كان ينط لهم ينط لهم السوير كما فأخفوا على قبره يعني ثم عبدوه وجعلوه إله مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلث الصويق للحاج. والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون الحجاج بيت الله سواء من الله أو لا لله أنهم يكرمون يلثون لهم الصويق. وكان العباس أيضا يسقيهم من زمزم وربما يجعل في ماء زمزم مديرا يحليه جديدا او نسوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين او اكثر

إلى إخراج هذا المكان الذي قد خلق منه. وكذلك إذا كان الإخراج عند المكان الذي يدفن فيه في قبور مقصورة ويخرج من حوله، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تصرف إلا بالبيت، لا تصرف إلا بالبيت، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتصلت تعظيم للقبر، بل اتصلت بالحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن يعني يؤخذون المنبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا صورة جماعة لمن كانوا يفعلون بالزمن السابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتصل بقلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه في مجال. فافرض انه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر وجدهم ميت، من الذي يتولى اصل هذه الشموس او هذه البضاعه؟ فطره ثم يبقى كانه مستخرم عليه المساجد مثلا على الصرف الذي نرى انه مهم نهائيا. اما اذا كانت المقبره هجره يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لم يبقى هذا لا بأس به، يعني بعيد من الحجور، ثم هي داخلة أيضا من الشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به ذلك. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي هو فيه الآن، يقدم للأزمان البعيدة لأن مثل هيئة السنائية. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للحدود لأنه من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه يكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلم أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من العلم أن النساء يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب للرجال، لأن هذا ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن من المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي نحن زائرة القبور، وحجة القائلين في جواب بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من الذي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام منه